فأنت يا عبد الله احرص على أن تقتني في الدنيا العمل الصالح والإعداد للآخرة وتزود لها، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كذلك الصفة فقراء، كانوا فقراء أهل الصفة من المهاجرين، بعضهم ما عنده الإزار ما يستطيع الردة، اذكر حالهم وأنت عندك أكثر مما عندهم، احمد ربك على نعمة الله ولا تقلط ولا تيأس. أهل الصفة كانوا فقراء يحسنون إليهم الناس، فأنت عندك الكسوة وعندك المسكن وعندك كذا وعندك كذا، عندك خير كثير، فاحمد الله على نعم الله واشكر الله وسارع الخيرات واستعن بنعم الله على طاعة الله. واضح سجل الله حتى ينتقل من هذه الجنة، مسجون عن الجنة حتى يموت ينتقل إلى الجنة. المؤمن في طاعة الله حلاوة الإيمان، إذا قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان. المؤمن يجد حلاوة الإيمان، ولكن مع هذا بدأ سجله يريد الآخرة يريد الجنة. وفق الله الجميع. أيهما أفضل أحسن رأيكم، طلب التقلل من الدنيا أم التزود من الأموال؟ إذا كان يريد العمل بطاعة الله ونفع المسلمين يعمل الأسباب إذا لم تشغله عن الآخرة، حتى يعمل وينفع الناس مثل ما فعل الصحابة أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه، أنفقوا في سبيل الله، عبد الرهاب بن عوف وغيرهم أنفقوا وأحسنوا إذا لم تشغله عن الآخرة. امرأة تعاني من كثرة النمل، إذا آذى لا بأس يتلف بجهة غير النار، إذا آذى، أما إذا ما آذى لا يتعرض له. الرسول نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، لكن إذا آذى يقتل لجل قلة الكسوة، ضعف الكسوة، يكون قاصرة الكسوة، إذا سجد وقد تبدو العورة، إذا كانها قصيرة إلى نصف الساق أو أرفع، إذا سجد قد تبدو عورته، سجد قد ترى. تركيب قلب الكافر في جسد المؤمن يعني عملية يعني المستشفى، هذا محل خلاف ولا معنى، إذا ركب عمر بطاعة الله انتقل من قلب كافر إلى قلب مؤمن، إذا عمر بطاعة الله والإخلاص لله انتقل، مثل ما تنقل إصبعه ولا يده ولا ضرسه. نعم، إذا عمر قلب احتاج إلى عضو من الكافر كيف يصير؟ نعم، محله قلب خشية الله ومحبة الله والإخلاص لله، ينتقل من الحالة السيئة هي الحالة الطيبة. شيخ بارك الله فيك، رجل دخل المسجد والإمام راكع، هل الأفضل له يتم الصف الذي في الطرف البعيد يعني تقريبا يا شيخ، أو يدخل مع الإمام في الصف لا يكمل الصف الأول فالأول الصف ولو فاتت الركعة؟ بارك الله.